أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في كتاب الإجارة، وقد تكلمنا فيما سبق عن الفصل الثاني في شرائطها، أي في شرائط الإجارة، واليوم نتكلم عن الفصل الثالث في أحكامها، أي في أحكام الإجارة. فالضمير المتصل مع الميم في أحكامها يعود على الإجارة، أي في أحكام الإجارة. وفيه مسائل: الأولى، إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا، استأجر العين فرأى فيها عيبا، كان له الفسخ أو الرضا بالأجرة من غير نقصان. له الخيار في الفسخ، ولكن إذا ما اختار الفسخ ورضي بهذه العين المعيبة بالأجرة المتفق عليها بينه وبين المؤجر، فله ذلك، هو مخير، إما أن يفسخ وإما أن يرضى بهذه العين المعيبة مع الأجرة المتفق عليها. ولو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة، حتى لو أن هذا العيب يفوت عليه بعضا من المنفعة التي يستفيد منها من هذه العين، إذا رضي بذلك فحينئذ الإجارة صحيحة. المسألة الثانية، إذا تعدى في العين المستأجرة، المستأجر تعدى في العين المستأجرة، والمراد من التعدي يعني فعل فعلا في العين المستأجرة أدى إلى تضررها مثلا أو إعابتها مثلا، ضمن قيمتها وقت العدوان. لماذا؟ لأنه يصير حينئذ بمنزلة الغاصب، وهو مبني على أن الغاصب يضمن قيمة المغصوب يوم الغاصب، وهو اختيار الأكثر، وقيل يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف، والأقوى ضمان قيمتها يوم التلف كما يقول صاحب المسالك. فإذا يكون ضامنا لها لأنه بتعد منه، بتعد. إذا كان أثناء الإجارة يعني؟ نعم، أثناء الإجارة. إيه طبعا، هو استأجر مثلا الشقة وعمل فيها شيء أدى إلى تضرر الشقة، إيه أدى إلى تضررها مثلا، هو ما يعرف الرجال كهرباء، هو ما يعرف، فسوى روحه يشتغل في الكهرباء، صار التماس احترقت الشقة، احترقت. فمن هو الذي يكون ضامنا؟ لأنه هو متعمد، هو متعمد، هو ما يعرف للشغلة هذه، لكن لو جاب إلى واحد خبير في هذه الشغلة وصار بدون أي تعدي بدون أي تفريط، ما يكون ضامنا. نعم. ولو اختلف في القيمة، قيمة ماذا؟ الضمان، قيمة الضمان. كان القول قول المالك إن كانت دابة، فالقول قول المالك إذا كانت العين المستأجرة دابة، وقيل القول قول المستأجر على كل حال وهو أشبه. المسألة الثالثة، من تقبل عملا، يعني كيف تقبل عملا؟ أحسنت، تقبل عملا يعني قبل العمل، لم يجوز أن يقبله غيره بنقيصتين، يعني هو اتفق مع الموجب مع صاحب العمل على أن يعمل له هذا العمل الفلاني بمئة دينار، فاتفق هذا مع آخر أن يعمل بخمسين دينار، فهل يصح ذلك أم لا؟ قال من تقبل عملا لم يجوز أن يقبله غيره بنقيصة، لا يجوز، يعني كأنما هو يربح على غيره، كأنما هو يربح على من؟ على صاحب العمل نفسه على الأشهر، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفاضل، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الزائد، يعني الفاضل يعني الزائد على ما اتفق عليه من القيمة. طبعا هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، ومستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعا، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره، ولا يخفى أن الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد، عدم تعيين العامل، وإلا فلا إشكال في المنع والضمان ولو سلم العين. هذا كما صاحب المثال إذا قال أنا أريد فلان أن يعمل، أنت مقاول، أنت مقاول عندك فني، عندك فني مثلا في تركيب الرخام، أنا ما اتفقت إياك، اللي خلاني أتفق إياك وأنت تقبل إلا على أساس أن الفني اللي عندك هو اللي يركب الرخام إلي، فأنت إيش سويت؟ أنت قبلت العمل مني بمبلغ معين، وبعدين لأن أنت ما عندك فراغ جبت أي واحد آخر، هني الإجارة تكون ماذا؟ باطلة، بأن الشرط صار مفقودا وصار باطلا، فإذا بطل بطل المشروط، يعني بطلت الإجارة، صار واضح لنا؟ حسب الاتفاقية. نعم. أما إذا لا ما قال له هذا، قال مو نسوي هذا، أنا مقاول ما واجب أشتغل بيدي، وأنا عندي أشغال عندي كذا، المهم إن عمل كثير، يعني عمل كثير. اتفق وأخلع. نعم. ولا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك، إلا بإذن المالك، ولو سلم من غير إذن ضمن. ضمن الرابعة، يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها، يجب عليه أن يسقي الدابة وأن يعلف الدابة ولو أهمل ضمن. المسألة الخامسة، إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حادقا، ولو كان حادقا كالقصار يحرق الثوب أو يخرق، زين يحرق الثوب ليكويها مثلا حرقها، أو يخرق أثناء عمله انخرقت هذه الثوب فيكون ضامنا، أو الحجام يجني في حجامته، معروف الحجامة إيه؟ نعم. أو الختان من الجناية، من الجناية يعني كأنما يجرح أكثر من اللازم مثلا، يعني الجناية. فما ما يتعلق بالجسم يسمونه الجناية، يسمونه الجناية. أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة، يقطع من الحشفة شوية بعد فيكون ضامن. أو يتجاوز حد الختان، يقطع الحشفة بالكامل. وكذا البيطار، مثل أن يحيف على الحافر، يجي بيقص الحافر، بيقص زايد من الحافر فيقص من نفس الرجل. وهذا أول يسوونها إلى أجلكم الله الحمير وحمد الخيول وكذا، يقصون منه شوية يقصونه. أو يفصد فيقتل، تعرفون الفصادة وإيش؟ ها؟ الفصادة إخراج الدم، لا مو لازم من العرق، من العرق. الفصادة أنه كأنما الواحد يصير عنده ضغط فيغمى عليه، يصير في حالة غماء، هذا لازم شوي يطلعون دم منه على أساس يخف عليه الضغط ويوتري. فإذا فصل مثلا فقتل. أو يجني ما يضر، ما يضر الدابة، ما يضر الدابة، خلى عليها حمل أثقل من انكسر ظهرها. ولو احتاط واجتهد، حتى لو احتاط واجتهد. أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه، بيد الصانع لا بسببه، يعني لا بتعدد لا بتفريط، من غير تفريط ولا تعدد لم يضمن على الأصاح، لم يضمن على الأصاح. وكذا الملاح والمكاري لا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهار. عارفين الملاح وإيش؟ لا، الملاح هو صاحب السفينة، ملاح البحرية، فيأخذ بضاعات مثلا أو ما شابه ذلك وينقلها من هالبلد لهالبلد، اشتراها بتوقف السفينة. لكن هو ايش سوى؟ هو خلى حمل أثقل مما تتحمل السفينة، فأقر الرياح يعني يجي هذه السفينة تغرق، وما راعى هذا الجانب من أجل أن يكسب أكثر، فغرقت السفينة يكون هو ضامن. لكن إذا لا حملها حمل معتاد، وبعدين هبت عاصفة في منتصف البحر مثلا كذا أغرقت السفينة، فالحالة يكون ضامن. وكذلك المكاري، عارفين مكاري وايش؟ المكاري إيه نعم، هو من يكون في القافلة، مثل القافلة التجارية صفوان الجمال، قال له الإمام الكاظم سلام الله عليه: صفوان، كل شيء فيك حسن ما خلا شيء واحد. قال: ما هو سيدي؟ قال: كراؤك جمالك من هذا الطاغية، يعني هارون الرشيد. قال: سيدي والله إني لا أخرج بنفسي، وإنما والمان يخرجون معه. فقال: أيقع كراؤك عليهم، يعني على الطاغية، على الظلام؟ قال: نعم. قال: ألا تتمنى أن يعودوا حتى يعطوك قراءة؟ قال نعم. قال من تمنى بقاء الظالم فهو منه. فذهب إلى رشيد قال له اعفني، إن سني قد كبرت ولا أتمكن أن أذهب، وقد بعت هذه الجمال ضاعها. هو يأجر نياق، لأن إذا واحد مثلا تاجر مثلا وعنده بضاعة، الآن موجود السيارات، موجود الطائرات، موجود كذا، لكن أول لا، الأول التنقل كله بالجمال وكذا نياق. فأكو ناس خصيصين عندهم جمال يأجرونها عشان بضاعة، يأجرونها عشان الحاج، يأجرونها عشان سفر كذا، مثل الآن شركة، لكن جمال كان. هذا يسمونه مكاري. هذا المكاري زين اثناء الطريق تعرض لقرصنة. بارحة امس السفينة السعودية مليونين برميل نفط ودي لامريكا ونعم سيطروا عليها القراصنة والدولة الصومالية السعودية. ضخمة جدا ضخمة. على كل حال هذا تعرض لقرصنة قطاع طرق، واول كثير ترى قطاع طرق كثيرين، اول سرقت هذه البضاعة، لان يكون عن تعدي، لان يكون عن تفريط، فلا يكون ضامن. لكن اذا كان بتعدي وتفريط بحيث يعلم ان هذا الطريق ماذا؟ طريق خطر، يعلم ان السير مثلا في النهار في الليل يعرضه لهذا، هو لا، هو ما سمع الكلام وطلع ليلا فتعرض لهذا الشيء، فحينئذ يكون ظالما. صار واضح ولا لا؟ المسألة الثالثة، من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه برسله زين يرسله لقضاء حوائجه، يا فلان اذهب الى المكان الفلاني بهذه الرسالة، يا فلان اذهب الى السوق بكذا، يا فلان يقوم راسل يعني. كانت نفقته على المستأجر، اذا بترسل مكان لا يسوي يتحمل الاجرة، اجرة الناقل وما شاء ذلك، انت ايها المستأجر تدفع، الا ان يشترط على الاجير، قال له سيارتك عليك، انا اعطيك راتب، انا اعطيك راتب بس انت مسؤول عن تنقل سيارتك عليك. فاذا وافق على هذا فحينئذ يكون مسؤول عن التنقل، ما يلتزم الى بعد النفقة مال النقل. صار واضح ولا لا؟ لكن اذا لا ما اشترط عليه هذا، قال تروح تخلص جميع المعاملات اللي عندي في المكتب حكومية كذا ما ادري شلون، يرسل احيانا يروح ياخذ اغراض ويدي بيتهم وكذا، وبعدين نهاية الشهر عطاه راتب، قال تعال تعطيني راتب، انا اللي صرفته على المواصلات ازم راتب مالك، وصار خلاف بينهم، من هو صاحب الحق الان؟ من هو صاحب الحق، العامل او المستأجر؟ اقول المستأجر، العامل هو صاحب الحق، لان ما اكو شرط مسبق على ان هذه التنقلات تكون على حساب العامل، واذا لم يكن كذلك فالتنقل يكون نفقته على المستأجر. اذا اطلقته على المستأجر، نعم. اما اذا شرط عليه قال لي اعطاه راتب، قال تعال حقي ترى انا اللي صرفت على البترول ازيد راتب مالك، مو شغلي انا، اشترط عليك بسيارة عدل ولا انا اشترط عليك اعطيك مثلا 150 دينار شهريا راتب، بس السيارة عليك تشتغل بسيارتك، وانت وافقت. الان تجي تقول لي انا صرفت على البترول ازيد الراتب، مو شغلي انا، تعرف ان شغلي هذا ومن 8 ساعات يوميا شغلي مثلا، وهذه كثير ما تحصل تحدث. فلهذا الواحد في عقد الايجار لازم يكون دقيق، لازم يكون دقيق، وخاصة بعض اللي ما عندهم التزام، يا التجار يتلاعبون بالناس، يتلاعبون او يخلي له شرط جدا يعني تحت بخط صغير ما يشوفه. قال له شاف قريت الاتفاقية موجودة الاتفاق. قال ما وقعت على شكل. قال تفضل هاي تبو موقع. قال هذا ما يفتجى مو شغلي انا انت ما شفته. قال له لا. المسألة السابعة اذا اجر مملوكا له فافسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه فيكون حل المولى علل ولا. وكذا لو اجر نفسه باذن مولاه باذن مولاه. المسألة الثامنة صاحب الحمام لا يضمن الا ما اودع وفرط في حفظه او تعدى فيه. عارفين الحمامات الموجودة في إيران مثلا، موجودة في العراق، موجودة في سوريا، هذه حمامات عامة، حمامات للسباحة، هي طبعا فلوس ما تدخل شيء. فأنت لما تجي تدخل تنزع ملابسك عندك أمانة عندك كذا سلمها للموظف الموجود، سلمها الموظف الموجود حتى ما احد ياخذها. انت لا، انت جيت نزعت ثيابك وخليتهم على هذا دون ان تخبر احد. اجى واحد وسرق الموجود في الثوب، تجي لصاحب الحمام تقول تعال انا سرق مالي، يجب عليك ان تضمن ما سرق مني. لا، لكن اذا انت سلمته قلت امانة هذه عندك، فحينئذ يكون ماذا؟ ضامن لو سرقت. لكن متى يكون ضامنا؟ لا تنسى على ان الضمان بالنسبة للودعي انما يكون بالتعدي والتفريط. انت اعطيتني امانة وخليت انا في الصندوق عندي وجي واحد شهر الصندوق باللي فيه، انا اكون ضامن؟ ما اكون ضامن انا ما. لكن لو انا اخذت الامانه هذه اعطيتني مثلا ظرف، الظرف فيه المبلغ وانا خليته على وين؟ على داشبورد مال السياره. داشبورد مال السياره هذا مو مكان يحرس فيه ما. او نقول انا مخلف السياره ومقفل عليه، مو مكان للحفظ يحرز الاموال فيه. او جيت مثلا البيت وخليته على وين؟ على ميز الحلاقه مثلا اسرق. يجي تقول انا ما اضمن لان انا ودعي انا امين كذا، صحيح، لكن هذا تعدي وتفريط. عارف شو؟ فاذا لا يكون ضامنا صاحب الحمام الا فيما استودع اذا كان ان تعد او تفريط. مثل الان صاحب الفندق مثلا، صاحب فندق لما تدخل تسكن الفندق مكتوب لك على الشغل اذا كانت لديك اموال او مجوهرات او كذا استودعها عند الاستعلامات، لاننا لسنا مسؤولين عن اي شيء مسرق. وهذا نظام جدا جميل لطيفة يشكرون عليه، يعني هذا النظام هذا جدا يشكر عليه. فانت لما نجي وتخلي الشنطة زين تقول انا ما انا مسلمها صاحب فندق، انا خاف هذا ياخذها كذا، خليها عندك في الفندق. يجي هذا العامل مال النظافه ينظف ويسرقها، لان الفندق اخذ مسؤوليته ويعرف ان هذا الموظف ما رايح يتعرض. يجي تقول تعال يا صاحب الفندق تضمن، يقول لك لا ما اضمن انا مخلي لك شرط. ليش ما التزمت بالشرط؟ ليش ما سلمت هذا؟ نخلي عنده امانه فلا يكون ضامنا. لكن انت خليت عنده امانه ومفرط، ما خلاها في الصندوق، خلاها على الكونتر مثل ما يقولون في الريسبشن اللي هو الاستعلامات. في هالحالة يكون ضامن. اما اذا خلاه في الصندوق وجو واحد شال الصندوق هذا لا يكون ضامن. التاسعة اذا اسقط الاجرة بعد تحققها في الذمة. صح صح، بعد ما اتفق اياه ما نقول ان الاجرة تكون بالعقد، لكن تارة يقول إليه الأجرة لك بعد الانتهاء من العمل، وافق على هذا بعد ما كمل عمله قال خلاص أجرتي هبة مني إليك أو أبرأت ذمتك منها. صحيح يا رسول. ولو أسقط المنفعة المعينة لم تسقط، لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الدنام. كيف تبرئني بشيء لم يحصل أصلا؟ الإبراء إنما يكون في الدمام، يعني خلي يصير شيء متعلق بذمتي حتى تبرئني. أما قبل العمل وقبل هذا تقول أبرأت في ذمتك أو أبرأتك من الإيجار، شو تبرئني الإيجار وأنا أصلا ما تعلق الإيجار بشأني. فالمراد بتحقق الأجرة في الذمة تعلقها بها، وإن لم يستحق المطالبة بها، ويتحقق ذلك بالعقل كما مر كما قلنا لكم. والمراد بإسقاطها البراءة منها، سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم بما شاكله من الألفاظ الدالة عليه. ولما كان الإبراء عبارة عن إسقاط ما في الذمة لم يصح تعلقه بالأعيان ولا بالمنافع المتعلقة بها، ومنها الأجرة لو كانت عينا، ويصح عما في الذمة سواء كان أجرة أم منفعة، كما لو استأجره ليخيط له ثوبا ونحوه. المسألة العاشرة يأتي عليها كلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.